الوجه الثاني يبدأ حالا. سؤال: هل الخضر عليه السلام ما زال على قيد الحياة كما يدعون؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الصحيح من قول العلماء ما ذهب إليه الجمهور من أن الخضر عليه السلام قد مات، لظاهر العموم في قوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ولما ثبت عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأسي 100 سنة، منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر: فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثون من الأحاديث عن 100 سنة، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن. رواه مسلم. ثم هو هذا الأصل الغالب في سنة الله في بني آدم، فيجب البقاء معه حتى يثبت ما ينقل عنه من الأدلة، ولم يثبت فيما نعلم ما يدل على استثناء الخضر عليه السلام. سؤال: هل الخضر نبي أو رجل صالح؟ جواب: الصحيح أن الخضر عليه السلام نبي، لما ذكره الله تعالى في سورة الكهف لما ذكره الله تعالى في سورة الكهف من قصته مع موسى عليهما السلام، فإن فيها أنه خرق سفينة كانت لمساكين يعملون في البحر، وقتل غلاما لم يرتكب جريمة، وأقام جدار اليتيمين بلا أجر في قرية أبى أهلها إطعامهما، وأنكر موسى كل ذلك عليه فبين له السبب أخيرا، ثم ختمت القصة بأن كل ذلك كان منه بوحي من الله، وذلك فيما أخبر الله عنه من قوله: وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يعتقد كثير من عوام المسلمين في كثير من البلاد الإسلامية وعلماء الطرق الصوفية بأن الخضر صاحب موسى عليه السلام حي يرزق للآن، وأنه يطوف الدنيا كلها، وأنه يتشكل في صور مختلفة، ويعتقدون بأنه لا ظل له، وأن معه النبي إلياس عليه السلام. ويعتقد العوام بأن الخضر إذا زارهم ودعا لهم أصبحوا أغنياء في أقل من لمح البصر، وإذا غضب عليهم انقلبوا فقراء إذا كانوا أغنياء، ومرضى إذا كانوا أصحاء. ومن عقيدتهم عافانا الله منها أنه يأتي في صورة سائل مرة، وفي صورة مريض ينزل من جسده القيح والصديد، فإن طردوه من منازلهم كان هذا دليلا على شقاوتهم وتعاستهم، وإن رحبوا به وعالجوه اختفى بدون أن يترك أي أثر، وكان هذا دليلا على سعادتهم. سؤالي هو: هل الخضر صاحب موسى عليه السلام حي يرزق للآن؟ وهل هو نبي؟ هل ذكر صراحة في الأحاديث النبوية الصحيحة؟ ما هي حقيقة أمره؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الخضر نبي من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، والصحيح أنه مات كغيره من البشر، فلا يطوف بالدنيا ولا يتمثل في صورة مختلفة، وليس سببا اليوم لغنى أو فقر، وقد سبق أن صدر منا فتوى مفصلة عنه مع الأدلة، هذا نصها. حاشية: صدرت برقم 13505000. انتهى. الصحيح من قولي العلماء ما ذهب إليه الجمهور من أن الخضر عليه السلام قد مات، لظاهر العموم في قوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ولما ثبت عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة، منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر: فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثون من الأحاديث عن 100 سنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن. رواه مسلم. ثم هذا هو الأصل الغالب في سنة الله في بني آدم، فيجب البقاء معه حتى يثبت ما ينقل عنه من الأدلة، ولم يثبت فيما نعلم ما يدل على استثناء الخضر عليه السلام. هل الخضر نبي أو رجل صالح؟ الصحيح أن الخضر عليه السلام نبي، لما ذكره الله تعالى في سورة الكهف من قصته مع موسى عليهما السلام، فإن فيها أنه خرق سفينة كانت لمساكين يعملون في البحر، وقتل غلاما لم يرتكب جريمة، وأقام جدارا ليتيمين بلا أجر في قرية أبى أهلها إطعامهما، وأنكر موسى كل ذلك عليه فبين له السبب أخيرا، ثم ختم القصة بأن كل ذلك كان منه بوحي من الله، وذلك فيما أخبر الله عنه من قوله: وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قد كنت أتحدث مع رجل مصري الجنسية ويعمل طبيبا في بريطانيا، وأثناء ذلك ذكر لي أن مريم ابنة عمران بعدما أنجبت ابنها عيسى عليه السلام تزوجها رجل لا يحضر اسمه الآن، وأنجبت منه طفلين، فهل هذا صحيح أم لا؟ وإذا كان ذلك حقيقة فما الدليل من القرآن الكريم أو من السنة أو غيرهما؟ لأن الرجل الذي ذكر ذلك لي لم يستطع ذكر أي دليل، وأنا كذلك لا أستطيع ذكر ما سمعته ما لم أستدل بشيء من القرآن أو من السنة، أرجو تزويدي بشيء من ذلك والله يحفظكم لنا ذخرا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لم يذكر في كتاب الله تعالى ولا ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مريم ابنة عمران تزوجت بعد أن ولدت عيسى عليه السلام، ولا أنها ولدت أولادا سوى عيسى عليه السلام. أما قبل عيسى عليه السلام فقد ثبت أنها لم يمسسها بشر ولم تكن بغية. قال الله تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. وقد أقر الله تعالى قولها وصدقها فيه. وبهذا يتبين أن ما قيل من أن مريم ابنة عمران تزوجت أو ولدت غير عيسى عليه الصلاة والسلام لا أصل له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ورد خبر إلينا أنه ستطبع ترجمة القرآن الكريم بيد محمد أسد في أيرلندا دبلن قريبا، وسوف تنشر هنا، وقد شكلت لجنة لنشر هذه الترجمة ومن بينهم أساتذة مسلمون من الهند. ويدعي محمد أسد في ترجمته أن نبي الله عيسى عليه السلام قد مات، وأن اعتقاد المسلمين في عودته خطأ. وفي ضوء هذا الزعم أقدم إليكم الأسئلة الآتية: 1- ما هو حال النبي عيسى عليه السلام وفق الكتاب والسنة الشريفة الثابتة؟ 2- ما حكم من قال إن عيسى قد مات؟ 3- هل توجد أدلة تدل على أن عيسى قد نشر دعوته لأناس في الهند وأفغانستان والسند وإيران؟ 4- لماذا طبعت الترجمة المذكورة في دولة إسلامية، علما أن محمد أسد مستوطن في المملكة المغربية على علمنا، ولم أجد شيئا في الكتاب أو السنة المعروفة لدي مثبتا للأسئلة أعلاه. وسوف تقوي فتواكم يدي والرد على هذه الأمور وسد نشر الترجمة هنا. نبدأ بجواب السؤال الأول. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. خلق الله تعالى نبيه عيسى عليه السلام من أم وبلا أب، كما قال تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله الآيات. فدل ذلك على أنه ولد من أمه مريم فقط بإذن الله وكلمته لا من أب ليكون آية للناس، ومع ذلك اتهمها اليهود بأنها جاءت به من الزنا، فأنطق الله تعالى ابنها عيسى وهو في المهد ببراءتها. قال تعالى قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون الآيات. فبرأه الله بهذه المعجزة من أن يكون له أب من الزنا، ونزه سبحانه نفسه أن يكون له ولد. وإذن فعيسى ليس ولد الله، وأخبرت مريم عن نفسها أنها لم يمسسها بشر، وصدقها الله في ذلك، ونسبه سبحانه إلى أمه في أكثر من موضع في القرآن، ولو كان من أب لنسبه إلى أبيه كما هو سنته تعالى في كلامه. فدل ذلك على أنه من أم فقط، وهو نبي الله ورسوله كما دلت عليه الآيات السابقة وغيرها. السؤال الثاني، ما حكم من قال إن عيسى قد مات؟ جواب: ثبت بالأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة أن عيسى ابن مريم عليهما السلام لم يقتل ولم يمت، بل رفعه الله إليه حيا، وأنه سينزل آخر الزمان حكما عدلا في هذه الأمة. فمن قال إن عيسى ابن مريم قد مات وأنه لا ينزل آخر الزمان فقد خالف كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأخطأ خطأ فاحشا، ويحكم بكفره بعد البلاغ وإقامة الحجة عليه لتكذيبه لله ورسوله. سؤال: هل توجد أدلة تدل على أن عيسى قد نشر دعوته لأناس في الهند وأفغانستان والسند وإيران؟ جواب: الأصل الذي يعتمد عليه في مثل ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة لا العقل، لأن المسألة خبرية محضة ولا التاريخ، لأنه غير مأمون لعدم نقله بالأسانيد المتصلة الموثوق برواتها، ولذا كثر فيه الكذب. ولم يوجد في القرآن ما يدل على أن عيسى عليه السلام نشر دينه في البلاد المذكورة، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نعلم حديث يدل على ذلك، وإنما الذي ثبت أن الله بعثه إلى بني إسرائيل وأنه بلغهم رسالة ربه، والذي اشتهر أن الديانة المسيحية كانت مهددة بخطر من اليهود بعد أن رفع الله المسيح ابن مريم إليه، وأنه ما كتب لها الانتشار إلا عن طريق حكومة الرومان. وأضيف عزيز المستمع، وكانت حكومة الرومان إذ ذاك وثنية، كان يحكمها قسطنطين. وهذه مسألة تاريخية لا يترتب على العلم بها فائدة ذات أهمية. 4. لماذا طبعت الترجمة المذكورة في دولة الإسلامية، علما أن محمد أسد مستوطن في المملكة المغربية على علمنا، ولم أجد شيئا في الكتاب أو السنة المعروفة لدي مثبتا للأسئلة أعلاه، وسوف تقوي فتواكم يدي والرد على هذه الأمور وسد نشر الترجمة هنا. جواب: في ترجمته أخطاء فاحشة وكفريات فاضحة، من أجلها قرر المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة أنه يحرم طبعها ونشرها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: استشهاد الكنيسة بآيات من القرآن الكريم بأن عيسى عليه السلام ابن الله، ودليلهم على ذلك قالوا لما كان الله وحده قال تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا بصيغة المفرد، ولما خلق عيسى عليه السلام تغير أسلوب بعض الآيات إلى صيغة الجمع، وضربوا مثلا بالآية الشريفة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكذلك: وإنا نحن نحيي ونميت، وقالوا الله تعالى تكلم بصيغة الجمع أو بصفة الجمع، أي بمعنى الله وعيسى عليه السلام والروح القدس. وقد تشرفنا بزيارة فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوين وفضيلة الشيخ علي بن فهد بن غيث في هذه الفترة، وقد أشار مشكوري بالكتابة إلى سماحتكم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: ليس في تنوع الأسلوب القرآني وإخبار الله تعالى عن نفسه مرة بصيغة الإفراد وأخرى بصيغة قد تستعمل في الجمع أحيانا وفي المفرد أحيانا على وجه التعظيم، ليس في ذلك دليل على بنوة عيسى عليه السلام لله ولا على إلهيته، وذلك لوجوه. الوجه الأول: أن تنوع الأسلوب في القرآن بالجمع والإفراد كان قبل أن يخلق الله تعالى عبده عيسى عليه السلام وأمه مريم لآلاف السنين، وحين خلقهما وبعد أن خلقهما، فلا أثر لوجودهما في تنوع الأسلوب، بل ذلك لأمر آخر يتبين مما يأتي. قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وقال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. الآية. فجاء الأسلوب متنوعا قبل أن يكون عيسى وأمه عليهما السلام، وقال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، إلى أن قال: فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. الآية. إلى أن قال: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل. إلى أن قال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. وقال في خليله إبراهيم عليه السلام: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وقال في كلمه موسى عليه السلام وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وقال إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده الآية. وقال والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. وقال إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك الآيات. وأمثالها من الآيات تنوع في الأسلوب إفرادا وجمعا في خلق عيسى ومخاطبته وقبل خلقه. ومن هذا يتبين أن الأسلوب ما تغير بعد خلق عيسى عليه السلام ليكون دليلا على بنوته لله أو إلهيته، بل لأمر آخر يعرف من الوجه الثاني. الوجه الثاني أن كل من عرف لغة العرب وأسلوبهم في التعبير يعلم أن ضمير المتكلم مثل كلمة أنا، وتاء المتكلم يستعملها الفرد في الحديث عن نفسه، أما ضمير التكلم لفظ نحن ونا فيستعملها الاثنان فأكثر، وقد يستعملها الفرد العظيم أو المتعاظم إشعارا بعظمته. وسياق الكلام ومقتضى الحال وما احتف بالحديث من القرائن هو الذي يرشد القارئ والسامع إلى المراد ويعين المقصود، ومن خالف في ذلك فهو إما جاهل عميت عليه الأنباء، وإما معاند يريد التلبيس وتحريف الكلم عن مواضعه اتباعا للهوى، ويأبى الله إلا أن يحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون. يكشف ذلك الوجه الثالث. الوجه الثالث أن القرآن كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، يفسر بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. وقد قال تعالى فيه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فوجب على من آمن به أن يجمع بين آياته، ولزم من استدل بنصوصه أن ينصفه من نفسه فلا يستدل ببعضه ويعرض عن بعض، وألا يلبس الحق يلبس الحق بالباطل ليضرب بعضه ببعض بغيا وعدوانا ترويجا للباطل كما فعل أسلافهم اليهود بالتوراة. فأنكر الله عليهم ذلك بقوله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون الآيات. وعلى هذا لزم من نحى القرآن ليستدل به أن ينفي بنوة عيسى عليه السلام لله وإلهيته مع الله ويثبت وحدانية الله تعالى لما ذكر من الآيات ولقوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة الآيات. وأمثال ذلك في القرآن كثير، وإلا فليكفوا عن هذا التلاعب حتى لا يلزمهم العار ويضحكوا العقلاء من أنفسهم ويحق فيهم المثل القائل ليس هذا بعشك فادرجي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل عيسى حي أو ميت في نظر القرآن الكريم والسنة المطهرة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام لم يزل حيا، وأن الله رفعه إلى السماء، وأنه سينزل آخر الزمان عدلا يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويدعو إلى ما جاء به من الحق، وعلى ذلك دلت نصوص القرآن والأحاديث الصحيحة. قال الله تعالى في فرية اليهود والرد عليها: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فأنكر سبحانه على اليهود زعمهم أنهم قتلوه أو صلبوه، وأخبر أنه رفعه إليه رحمة به وتكريما له، وجعل ذلك آية من آياته التي يؤتيها من شاء من رسله. وما أكثر آيات الله في عيسى بن مريم أولا وآخرا. ومقتضى الإضراب في قوله تعالى بل رفعه الله إليه أن يكون الله قد رفع عيسى بدنا وروحه حتى يتحقق به الرد على زعم اليهود أنهم قتلوه أو صلبوه، لأن القتل والصلب إنما يكون للبدن أصالة، ولأن رفع الروح وحدها لا ينافي دعواهم الصلب والقتل، فلا يكون رفعها وحدها ردا عليهم، ولأن ذلك مقتضى كمال عزته وقوته وتكريمه ونصره من شاء من رسله حسب ما قضى به قوله تعالى في ختام الآية وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فأخبر سبحانه بأن جميع أهل الكتاب سوف يؤمنون بعيسى قبل موته، أي موت عيسى، وذلك عند نزوله آخر الزمان حكما عدلا داعيا إلى الإسلام كما سيجيء بيانه في حديث نزوله. وهذا المعنى هو المتعين، فإن الكلام سبق لبيان موقف اليهود من عيسى وصنيعهم معه، ولبيان سنة الله في إنجائه ورد كيد أعدائه، فيتعين رجوع الضميرين المجرورين إلى عيسى رعاية لسياق الكلام وتوحيدا لمرجع الضميرين. ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته الآية. وفي رواية عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم. وثبت في الصحيح أيضا أن جابر بن عبد الله سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء. تكرمة الله هذه الأمة. فدلت الأحاديث على نزوله آخر الزمان، وعلى أنه يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أن إمام هذه الأمة في الصلاة وغيرها أيام نزول عيسى من هذه الأمة، وعلى ذلك لا تكون هناك منافاة بين نزوله وبين ختم النبوة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث لم يأتي عيسى برسالة جديدة، ولله الحكم أولا وآخرا، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه، وهو العزيز الحكيم. انتهى الشريط 35 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وله بقية على الشريط 36، والذي سنواصل عليه إن شاء الله الجواب المطول عن موضوع عيسى هل هو حي أو ميت.